الوجه الثاني يبدأ حالا. ثانيا، تحقيق اسم الكتاب وعنوانه. ورد اسم الكتاب في نسخة ألف وباء وصاد هكذا: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، على مذهب إمام الأئمة ومحيي السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني. وورد اسم الكتاب في نسخة ميم كذا: الروضة في الأصول. وأما نسخة هاء فقد ورد الاسم فيها هكذا: روضة الناظر وجنة المناظر، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. أما نسخة طاء فقد ورد الاسم فيها هكذا: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. أما الكتب التي ذكر فيها ترجمة لابن قدامة أو ذكر مؤلفاته فقد تفاوتت في اسم الكتاب، فورد الاسم كذا: الروضة في أصول الفقه، وذلك في ذيل طبقات الحنابلة وشذرات الذهب وسير أعلام النبلاء والوافي بالوفيات والبداية والنهاية وفوات الوفيات وكشف الظنون وهدية العارفين. وورد الاسم كذا: كتاب في أصول الفقه، وذلك في معجم البلدان. أما الكتب التي نقلت من كتاب الروضة فقد جاء الاسم فيها كذا: الروضة. سماه بذلك القرافي في نفائس الأصول، والزركشي في البحر المحيط، والفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير. ويظهر مما سبق أن اسم الكتاب هو روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وذلك لاتفاق أكثر نسخ الكتاب على إيراد ذلك، كما هو واضح من ألف وباء وصاد وطاء وهاء. أما سقوط لفظ أصول الفقه من العنوان الذي أورده ناسخ هاء فيبدو أنه بسبب اختصار الاسم، أو لأنه معروف أن الكتاب يبحث في أصول الفقه. أما ما ذكره ناسخ ميم من أن عنوان الكتاب الروضة في الأصول فهو أيضا اختصار لاسم الكتاب نظرا لشهرته في زمان الناسخ. أما ما أورده ناسخ ألف وباء وصاد من زيادة بعض الألفاظ مثل إمام الأئمة ومحيي السنة أبي عبد الله إلى ابن محمد إلى الشيباني، فهذه زيادة أوردها هؤلاء تبجيلا لهذا الإمام، وحذفها لا يؤثر على الاسم الذي اخترناه، حيث إنه يجب أن يختصر الاسم على أقل ما يمكن، لا سيما أن بعض النسخ قد حذفت ذلك. أما ما أورد بعض المترجمين لابن قدامة من تسمية الكتاب أو ما وردت في الكتب الناقلة عنه فهو اختصار لاسم هذا الكتاب كعادة المؤلفين والمصنفين، وهو مشهور بينهم. ثالثا، توثيق نسبة الكتاب إلى ابن قدامة. كتاب روضة الناظر وجنة المناظر هو من تأليف وتصنيف ابن قدامة المقدسي، ولا نشك في نسبته إليه. دل على ذلك أمور: الأول، اتفاق جميع نسخ روضة الناظر وجنة المناظر المخطوط منها والمطبوع على نسبة هذا الكتاب إلى ابن قدامة. الثاني، اتفاق جميع المترجمين لابن قدامة والذاكرين لكتبه على أن الروضة من كتبه. الثالث، أن الناقلين عن الروضة ينسبونها إلى ابن قدامة. من ذلك أن القرافي عد الروضة من مراجعه التي رجع إليها في نفائس الأصول فنسبها إليه، وقال أيضا في موضع آخر من النفائس، قال موفق الدين: في الروضة تقتضي الإضافة العموم. ومن ذلك أن الزركشي الشافعي ذكر الروضة ضمن مصادره في تأليف كتابه البحر المحيط، فقال في أول هذا الكتاب: ومن كتب الحنابلة التمهيد لأبي الخطاب، والواضح لابن عقيل، والروضة للمقدسي. ومن ذلك أن الفتوحي الحنبلي أو الفتوحي الحنبلي قال ما نصه في شرح الكوكب المنير، وقال الموفق في الروضة، وقال في موضع آخر: نحن تابعنا في ذكرها، يعني العلة هنا الشيخ الموفق في الروضة. الرابع، أن نجم الدين الطوفي قد اختصر روضة الناظر وجنة المناظر بكتاب سماه البلبل في أصول الفقه، ولم يشك في نسبتها إلى ابن قدامة، وشرح مختصره هذا بكتاب سماه شرح مختصر الروضة. الخامس، أن فضيلة الشيخ محمد الأمين ابن المختار الشنقيطي قد وضع مذكرة سماها مذكرة أصول الفقه على روضات الناظر، ولم يشك في أن الروضة كانت لابن قدامة. السادس، أن الشيخ يحيى الصرصري نسبها إليه حينما مدح كتبه، وذلك في بيت شعر قال فيه: وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمألي. رابعا، محتويات الكتاب وترتيبه. كتاب روضة الناظر قد حوى جميع جزئيات علم أصول الفقه تقريبا، ولكن بصورة مختصرة غير مخلة. قال في أوله: أما بعد، فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه، ودليل كل قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل قول على المختار. ووضع في أوله مقدمة في علم المنطق، وترتيبه لمواضيع هذا الكتاب مخالف لما سار عليه أكثر المصنفين في أصول الفقه، وهو قد رتب كتابه هذا على ترتيب الغزالي لكتابه المستصفى، إلا أنه يخرج عنه في بعض المواضع. هذا وقد ذكر ابن قدامة في أول كتابه هذا المواضيع التي بحثها إجمالا قائلا: بدأنا بذكر مقدمة لطيفة في أوله، ثم أتبعناها ثمانية أبواب: الأول في حقيقة الحكم وأقسامه، والثاني في تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، الثالث في بيان الأصول المختلف فيها، الرابع في تقاسيم الكلام والأسماء، الخامس في الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يقتبس من الألفاظ من إشارتها وإيمائها إلى الحكم، السادس في القياس الذي هو فرع للأصول، السابع في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد، الثامن في ترجيمات الأدلة المتعارضة. هذا من حيث الإجمال، أما ما بحثه من حيث التفصيل فهو موجود في فهارس كل مجلد، فلا داعي لأن أذكره هنا لما فيه من التكرار الذي لا يفيد شيئا. خامسا، منهج ابن قدامة في تأليف هذا الكتاب. ابن قدامة رحمه الله قد صرح بالمنهج الذي سيسلكه في تأليف روضة الناظر، وذلك في مقدمته لهذا الكتاب إذ قال: أما بعد، فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه، ودليل كل قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل قول على المختار، ونبين من ذلك ما نرتضيه، ونجيب من خالفنا فيه. والحق أن ابن قدامة سار على هذا المنهج بصورة إجمالية، وبعد تتبع الكتاب واستقرائه استطعت أن أستخلص طريقته ومنهجه الذي سار عليه في تأليف كتابه هذا أكثر مما ذكره. أوجز ذلك فيما يلي: واحد، أنه غالبا ما يذكر مذهبه الذي اختاره، ثم يذكر ما ذهب إليه المخالفون في المسألة، ثم يذكر أدلة المخالفين له، ثم يبين أدلته على مذهبه المختار، ثم يبدأ يناقش أدلة المخالفين له. اثنان، حرص ابن قدامة رحمه الله على بيان المذهب الحنبلي في كل مسألة غالبا. ثلاثة، لم يقتصر على ذكر المذهب الحنبلي، بل يقارن بينه وبين الآراء الأصولية الأخرى. أربعة، أن مناقشته للآراء المخالفة وأدلتهم تتسم بالدقة بصورة عامة. خمسة، يبين أحيانا ثمرة الخلاف في المسألة. ستة، ابن قدامة يحرص على ألا يكرر العبارات، فإذا وجد الكلام متماثلا في الموضعين فإنه يحيل الكلام الأخير على الكلام الأول، كما فعل في النهي حيث قال: فصل، اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي. كذلك في ترجيح المعاني. سبعة، كان استدلال ابن قدامة بالكتاب والسنة والإجماع والآثار والقياس وكلام العرب. ثمانية، لا يذكر رحمه الله أسماء الكتب التي ينقل عنها، بل يذكر القائلين فقط، فيقول: قال القاضي، والمراد به هو القاضي أبو يعلى الحنبلي، ويقول: قال أبو الخطاب، وهكذا. تسعة، أنه يذكر روايات الإمام أحمد، ويذكر ما يوافق كل رواية من أقوال الحنفية أو الشافعية أو بعضهم أو غيرهم. عشرة، أنه ينقل بالنص من مراجعه التي سيأتي ذكرها، لا سيما من كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي، وكتاب التمهيد لأبي الخطاب. سادسا، مصادره. بعد تتبع واستقراء ما ورد في الكتاب من مسائل، وجدته لا يخرج عن أربعة كتب في أصول الفقه، وهي: واحد، المستصفى لأبي حامد الغزالي وغالب روضة الناظر من هذا الكتاب. اثنان، العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الحنبلي. 3. التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي. هذان الكتابان استفاد منهما روايات الإمام أحمد والمذهب الحنبلي كله. 4. الوصول إلى الأصول لأبي الفتح ابن برهان. قد رجع إلى هذا الكتاب واعتمد عليه في بعض المناقشات والترجيحات، لكنه لم يشير إليه لا من قريب ولا من بعيد كما فعل عند نقله ما في المستصفى. هذه هي مراجعة في هذا الكتاب. وما ورد في روضة الناظر من أسماء كتب أخرى في التفسير أو الحديث أو اللغة أو نحو ذلك كسنن الدارقطني أو صحيح مسلم أو صحيح البخاري فقد جاءت في النص الذي نقله من هذه الكتب الأربعة بدليل تطابق الألفاظ في الاستدلال ووجود ذلك بنصه وبحرفه في أحد مراجعه السابقة. 7. الكتب المؤلفة حوله بعد كلامنا السابق عن مراجعه. الكتب المؤلفة حوله، لما برز كتاب روضة الناظر ألف حوله بعض المؤلفات، ومنها 1. البلبل في أصول الفقه، وهو مختصر روضة الناظر للموفق للطوفي الحنبلي كذا في صفحة الغلاف لهذا الكتاب، وهو مطبوع عام 83 و300 ألف هجرية بمطبعة النور للطباعة بالرياض. شرح الطوفي مختصره هذا بكتاب سماه شرح مختصر الروضة، قد طبع أخيرا كاملا من تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي في 3 أجزاء أنيقة، فجزاه الله خيرا على هذه العناية الفائقة، إلا أنه غير موثق النقول والمذاهب التي ينقلها الطوفي عن غيره. وشرح مختصر الروضة لا يصلح أن يكون شرحا لروضة الناظر نفسها كما زعم بعضهم، وذلك لأن الطوفي في مختصره حذف كثيرا من مهمات الروضة وأدخل في مختصره ما لا يوجد في الروضة، فيصبح شرحا لكلام الطوفي وليس بشرح لكلام ابن قدامة. 2. تعليقات ابن بدران الدمشقي على الروضة. قام عبد القادر ابن بدران الدمشقي بالتعليق على الروضة كما سماها هو بقوله في أوله: وأخذت بكتابة تعليقات عليه تقرب ما نأى من المطالب وتفتح باب تلك الروضة لكل طالب، إلا أن بعض تعليقاته تلك لا تناسب ما كتبه ابن قدامة في الروضة في بعض المواطن، والسبب في ذلك أنه نقل أكثر كلام الطوفي في شرح مختصره السابق الذكر ووضعه كشرح للروضة ظنا منه أن هذا يصلح لهذا، وقد وفق في كثير من المواطن دون بعضها. 3. مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله، هكذا جاء العنوان على الغلاف، وهي مطبوعة متداولة، وهي مؤلفة بأسلوب عصري مفهوم، إلا أنها لا تكفي عن روضة الناظر بأي شكل من الأشكال، حيث إنه رحمه الله حذف كثيرا مما جاء في الروضة. 4. ابن قدامة وآثاره الأصولية لفضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد، هكذا جاء العنوان على الغلاف، وهو مطبوع متداول داخل جامعة الإمام، وقد قسمه مؤلفه إلى قسمين: القسم الأول في نشأة وتدوين أصول الفقه وطبقات الحنابلة وابن قدامة وآثاره، والقسم الثاني كتب فيه نص الروضة. 8. قيمة الكتاب العلمية وما فيه من محاسن. كتاب روضة الناظر يعرفه جل من درس العلوم الشرعية ويعرف قيمته العلمية وما فيه من محاسن ومزايا، وبعد تتبع بان لي من ذلك ما يلي: 1. أن كتاب الروضة وإن كان صغير الحجم إلا أنه غزير العلم مستعذب اللفظ مشتمل على محط مهم. 2. أنه يعتبر مصدرا من مصادر أصول الحنابلة لا يستغنى عنه بكتب الحنابلة التي تقدمت عليه كالعدة والتمهيد والواضح، ويدل على ذلك ألف أن القرافي رحمه الله جعله من مصادره في شرحه للمحصول المسمى نفائس الأصول ورجع إليه في بعض المواضع. باء أن بدر الدين الزركشي عد كتاب الروضة من مراجعه في تأليفه لكتابه البحر المحيط. جيم أن الفتوحي الحنبلي رجع إليه في كتابه شرح الكوكب المنير، فهذا يدل على أنه يعتبر من أصول كتب الحنابلة في أصول الفقه. 3. أن هذا الكتاب يخلو من الإغراق في خلاف العلماء في الحدود والتعريفات ونحو ذلك مما لا يرجع إلى القارئ بفائدة كبيرة. 4. أنه سليم من الكلام الذي لا يليق فيما يجب على الله وما يستحيل عليه، ومن التحسين والتقبيح العقليين، ومن مسائل أخرى تبحث عادة في علم الكلام. 5. أن ابن قدامة ملتزم بآداب البحث والمناظرة، يناقش آراء الآخرين وما ذكروه من أدلة بأسلوب علمي مقنع بعيدا عن التعصب. 6. أنه سليم من تجريح بعض العلماء الذين يخالفهم في الرأي، فلا ينال من كرامتهم. 7. أنه يتميز بقوة في التعبير وسلامة من التعقيد في الغالب، بعكس ما يقوله بعضهم من أن عباراته تميل إلى التعقيد. 8. إن كانت المسألة متشعبة فصل القول فيها وحرر محل النزاع أحيانا. 9. يحرص على بيان المذهب الحنبلي وذكر روايات الإمام أحمد في بعض المسائل ويدقق في ذلك، حيث إنه يذكر أحيانا الأشخاص الذين رووا تلك الرواية. 10. أنه يربط المذهب الحنبلي بالمذاهب الأخرى، فتجده يقول للإمام أحمد في ذلك روايتان، أحدهما كذا، وبذلك قال الشافعية أو الحنفية أو بعضهم، وهذا كثير. 11. إذا كان الخلاف في المسألة لفظية لا يترتب عليه أثر فقهي بينه. 12. كان رحمه الله في كتابه هذا لا يكرر الكلام إذا تماثل في مسألتين، بل يرجع القارئ إلى الكلام في الأولى. 13. كانت شخصية ابن قدامة بارزة في الكتاب، ويظهر هذا في المذاهب المختارة عنده في كل المسائل الأصولية المذكورة في هذا الكتاب، ولم يكن تابعا لأحد كما زعم الطوفي من أنه في كتابه الروضة كان تابعا للغزالي، وهذا واضح لكل منصف قرأ الكتاب. 14. كان يحرص كل الحرص على الاستدلال على مذهبه بنصوص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو آثار الصحابة أو كلام العرب من شعر ونثر، لا يهتم غالبا بالأدلة العقلية إلا عند الضرورة. 9. المآخذ عليه. إن أي عمل بشري مهما كان لابد أن يعتريه بعض النواقص، وما بينته فيما سبق من قيمته العلمية وما في الكتاب من محاسن لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات عليه، ورأيت أن أنبه على أهمها فأقول. 1. إن كتاب روضة الناظر يعتبر مختصرا للمستصفى للغزالي من أوله إلى آخره، فقد نقل عنه فصولا كاملة أحيانا باللفظ وأحيانا أخرى بالمعنى، وهذا لا يخفى على أي باحث علمي في هذا الفن، ومع ذلك لم يذكر هذا الكتاب، أعني كتاب المستصفى، لا من قريب ولا من بعيد، لا بالصراحة ولا بالإشارة، ولم يذكر الغزالي إلا مرة واحدة، وذلك في مسألة تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد، وهذا غير لائق من عالم كابن قدامة رحمه الله، بل اللائق أن يرجع الفضل إلى أهله. وكان مما ينبغي عليه أن يذكر ذلك في مقدمته كما فعل مختصر كتب الآخرين، مثل تاج الدين الأرموي لما اختصر كتاب المحصول للرازي بكتاب سماه الحاصل من المحصول، سراج الدين الأرموي لما اختصر كتاب المحصول للرازي بكتاب سماه التحصيل من المحصول، وغيرهما. 2. أنه يستدل أحيانا بأحاديث موضوعة، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن، وقد تكلمت عنه في موضعه، ومثل حديث خطابي للواحد خطاب للجماعة، ويستدل بأحاديث ضعيفة وقد بينت ذلك في موضعه. 3. وجد في الكتاب بعض العبارات المضطربة وأجمعت النسخ على ذلك، واستعنت على تصحيحها بكتاب المستصفى. 4. أنه يتساهل في عزب الآراء، وأمثلة ذلك كثيرة، ولكن أذكر من ذلك ما يلي. ألف، أنه نسب إنكار الواجب المخير إلى المعتزلة كلهم، وقد بينت أن الصحيح أنه قول بعضهم فقط. أنه نسب إنكار الواجب الموسع إلى أكثر الحنفية، وهذه النقطة هي باء، والصحيح كما بينته في موضعه أنه لم ينكر الواجب الموسع إلا القليل من الحنفية، أما أكثرهم فهم مع جمهور العلماء. جيم، أنه نسب القول بأن الأمر يقتضي الفور إلى كل الحنفية، وهذا ليس بصحيح كما بينته، بل الذي يرى أن الأمر يفيد الفور هو أبو الحسن الكرخي منهم وتبعه بعض الحنفية. دال، أنه قطع بنسبة القول بأن زيادة على الواجب واجبة إلى القاضي أبي يعلى، والصحيح أنه اختلف النقل عنه في هذه المسألة. ها، أنه نسب القول بأن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع على الإباحة إلى الحنفية كلهم، والصحيح أن هذا قول أكثرهم كما بينته هناك. واو، أنه نسب القول بأن الأمر ليس بنهي عن ضده، لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه، إلى المعتزلة كلهم، والصحيح كما وضحته أنه مذهب جمهورهم. زاي، أنه ذكر أن الشافعية منع من نسخ القرآن بالسنة المتواترة عقلا وشرعا، والصحيح غير ذلك كما وضحته في مكانه. ياء، أنه نسب القول بأن خبر الواحد إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به إلى أبي حنيفة، والصحيح غير ذلك كما بينته في موضعه. خمسة، أنه يبحث عدة مسائل في فصل واحد بخلاف ما جرى عليه من تقدمه من المصنفين كالغزالي وأبي يعلى وأبي الخطاب. فمثلا ألف قال: فصل، والتنبيه ينسخ وينسخ به. جمع في ذلك الفصل أربع مسائل. باء، قال في موضع آخر: فصل، وما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد. فقد بحث في هذا الفصل ثلاث مسائل. جيم، قال في موضوع ثالث: فصل، يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد والسنة بالقرآن. فقد بحث في هذا الفصل أربع مسائل، والأمثلة على ذلك كثيرة، ولو فصل بين المسائل وبحث كل مسألة وحدها كما فعل غيره لكان أولى. ستة، أنه قال في عرض ما سيكتب فيه في هذا الكتاب ما نصه: ثم أتبعناها ثمانية أبواب، الأول حقيقة الحكم وأقسامه، والثاني في تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع إلى آخر كلامه، ولكنه لم يلتزم بتسمية الأبواب، فلم يقل الباب الأول في كذا والباب الثاني في كذا، بل قال: باب في العموم، باب القياس، باب النسخ، وهكذا. سبعة، أهمل التعريف اللغوي كثيرا، وأهمل التعريف الاصطلاحي قليلا للمسائل التي يتعرض لها، فقمت ببيان ذلك، وهذا يظهر كثيرا. ثمانية، يجعل أحيانا التعريف الاصطلاحي قبل التعريف اللغوي كما فعل في الواجب والفرض، وهذا خلاف ما اصطلح عليه العلماء في تصنيفاتهم. تسعة، أن نقله عن بعض العلماء ينقصه بعض الدقة، وقد بينت ذلك. عشرة، أنه يستدل بالنصوص الشرعية ولكن لا يبين وجه الدلالة منها غالبا. حادي عشر، أنه وضع بعض المسائل والمباحث في مكان غير لائق به. من ذلك ألف، أنه جعل تعريف التكليف لغة واصطلاحة وشروطه بعد بحثه للأحكام التكليفية، وهذا خلاف الأولى، حيث إن الأولى أن يبحث حقيقة التكليف وشروطه ثم يتكلم عن الأحكام التكليفية. باء، جعل باب اللغات بعد مبحث الأدلة المختلف فيها، وهذا خلاف الأولى، إذ الأولى أن يجعل باب اللغات في أول الكتاب كما فعل جمهور الأصوليين. ثاني عشر، الكتاب يتميز بسهولة اللغة والفصاحة بشكل عام، ولكن وقع فيه بعض التعبيرات التي لا تتمشى مع فصيح اللغة. من ذلك ألف، إدخال أل على غير، وهو خطأ عند جل أئمة اللغة. باء، إدخال أل على بعض وكل، وهو مناف لفصيح اللغة العربية عند كثير من النحويين. جيم، مجيء أم بعد هل، وهو خطأ عند اللغويين مع شيوعه في مؤلفات كثير من العلماء. هذه أهم الملاحظات العامة على الكتاب، وهناك ملاحظات خاصة وهي كثيرة يمكن أن يجدها القارئ بكل سهولة. من ذلك واحد، أنه خلط في تعريف الفقه بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح الأصوليين، وقد بينت ذلك في موضعه. اثنان، أنه قال أثناء ذكره للمباحث التي سيبحثها في الروضة: الأول في حقيقة الحكم وأقسامه، وهو لم يبحث حقيقة الحكم مع أهميته، ولكنه شرع مباشرة بعد المقدمة المنطقية في الأحكام التكليفية وحقائقها، وقد بينت ذلك نظرا لأهميته، إلى غير ذلك من الملاحظات التي لا تخفى على من اطلع على الكتاب. الفصل الثالث، في طريقتي في التحقيق والتعليق. واحد، بعد الحصول على النسخ بدأت بقراءتها ثم شرعت في النسخ وكتبته على الرسم في العصر الحاضر، وأعدم ما أهمل، ولا أشير إلى ذلك إلا إذا كان المعنى اختلف بذلك الإعجام. اثنان، لم أقم باختيار نسخة واحدة لتكون أصلا في مقابلة النسخ الأخرى عليها، وآثرت أن أقوم بتحقيق الكتاب على نسخه السبع على طريقة النص المختار، حيث أثبتت الصواب من الكلمات والعبارات عن أي نسخة أو نسخ وجد فيها ذلك، ثم أشير في الهامش إلى ما جاء في بقية النسخ. والسبب في ذلك أن كل نسخة لم تخل من سقط وتصحيف وتحريف وأخطاء كثيرة. ثلاثة، إذا وردت زيادة في إحدى النسخ وكان إثباتها في النص لا يؤثر في المعنى أو كان حذفها يؤثر فيه، فإني أثبتها في النص وأشير في الهامش إلى ذلك. وإذا كان حذفها أو إثباتها لا يؤثر في المعنى ولم يكن فيه زيادة فائدة، فكذلك أثبتها وأشير إلى ذلك في الهامش. أما إذا كان إثباتها يخل بالمعنى فإنني لا أثبتها في الصلب، بل أكتبها في الهامش وأشير إليها بعبارة ورد هنا في نسخة كذا زيادة أو لفظ. أربعة، في حالة وجود عبارتين كلاهما يؤدي إلى المعنى المطلوب لكن إحداهما تؤديه بصورة أوضح، أثبت منها ما هو أوضح وأقرب إلى مراد المؤلف مستعينا بمصادره لا سيما المستصفى للغزالي والتمهيد لأبي الخطاب والعدة لأبي يعلى. خمسة، الكلمات أو العبارات الساقطة من إحدى النسخ والعبارات التي أثبتها من خارج النسخ أجعلها بين معقوفتين وأشير إلى ذلك في الهامش. ستة، إذا كان النص مضطربا في جميع النسخ فإن الأمانة تقتضي أن أثبته كما جاء في النسخ، ثم وضح مراد ابن قدامة في هذا النص في الهامش، أو أنقل النص الذي نقل منه ابن قدامة وذلك من المستصفى حيث إنه أصل كتاب الروضة. سبعة، إني لم أضع عناوين لموضوعات الكتاب وذلك لأمرين. الأول، أن هذا في نظري تدخل غير جائز في نص المؤلف، فهو أعلم بكتابه لا سيما وأنه يضع أحيانا عنوانا للفصل الذي يعقده وأحيانا يتركه، فقد يكون هذا لغرض في نفسه لم نطلع عليه. الثاني، أنه أحيانا يبحث في فصل واحد عدة مسائل، وقد نبهت على بعض ذلك في ملاحظاتي على الكتاب، فهنا لا يمكن أن أضع عنوانا واحدا له، لذلك قمت ببيان الموضوع الذي يتحدث عنه كل فصل في الهامش. كذلك فهارس الموضوعات تشير إلى ذلك بكل صراحة. أما كون المحقق يضع عناوين من عنده فهذا قد يصيب قليلا ويخطئ كثيرا. ثمانية، قمت بتوثيق النصوص والآراء والأقوال التي ينقلها ابن قدامة عن غيره وأشرت إلى مكان وجوده في الكتاب المنقول عنه. تسعة، أشرت في الهامش إلى نهاية كل ورقة من أوراق النسخ المخطوطة، وذلك حتى يربط النص المطبوع بأصوله المخطوطة ولتسهيل الرجوع إليها لمن أراد. عشرة، قمت بتوثيق روايات الإمام أحمد من كتب الحنابلة لا سيما من العدة لأبي يعلى والتمهيد لأبي الخطاب. حادي عشر، بينت بداية ابن قدامة في الاستدلال لمذهبه أو لمذهب غيره، أو بدايته بالرد على أدلة المخالفين إذا كان في النص بعض الغموض. ثاني عشر، أشرت إلى المراجع التي استفاد منها ابن قدامة عند كل مسألة أو بحث أو قضية ذكرها، وكذلك الإشارة إلى المراجع الأخرى سواء كانت متقدمة لعصر ابن قدامة أم كانت متأخرة عنه، وذلك ليسهل على القارئ أو الباحث التوسع والتعمق والمراجعة بدون عناء ومشقة كلما أراد. ثالث عشر، إذا نقل المؤلف من بعض المراجع السابقة وأشار إلى مؤلفه بقوله مثلا قال القاضي أو قال أبو الخطاب، أجعل هذا الكتاب المنقول منه كأنه نسخة أخرى. رابع عشر، إذا كان الكلام لا يستقيم إلا بزيادة حرف أو كلمة فإني أقوم بذلك مستعينا بمراجع الكتاب وأضع ذلك بين معقوفتين وأشير إلى ذلك في الهامش. خامس عشر، إذا ذكر ابن قدامة مذهبا أو مذهبين في المسألة فإني أقوم بذكر المذاهب الأخرى فيها، أو أقول إن في المسألة مذاهب أخرى مع ذكر مراجع ذلك كله. سادس عشر، عزوت المذاهب والآراء التي ينقلها ابن قدامة بدون عزو إلى قائليها مع ثبت مراجع ذلك. سابع عشر، عزوت التعريفات التي يذكرها ابن قدامة في الكتاب إلى قائلها، وبينت هل نقل التعريف بنصه أو اختصره مع ثبت مراجع ذلك. ثامن عشر، قمت بتشكيل بعض الكلمات إذا خشي التباس المراد بغير المراد. تاسع عشر، قمت بشرح بعض العبارات التي أرى أن فيها غموضا على بعض الطلاب. 20. ذكرت ما أهمل من التعريفات اللغوية والاصطلاحية وأرجعت ذلك إلى المراجع. 21. إذا تعرض أو أشار إلى مسألة فقهية فإني أقوم بتوثيقها وذكر أقوال العلماء فيها. 22. أربط مباحث الكتاب بعضها مع بعض، وذلك بتعيين مواضع الإشارات التي يذكرها ابن قدامة كقوله مثلا سبق ذلك، أو كما مضى، أو سيأتي ذكر ذلك. 23. قمت بتحرير محل النزاع في المسألة التي فيها إيهام أو إدخال مسألة في مسألة أخرى أو غموض، وعلقت على ذلك. 24. بينت مواضع الآيات من السور وجعلت الآيات بين قوسين كذا. 25. خرجت الأحاديث مسهبا في الأحاديث التي تكلم عنها أئمة الحديث وقد جعلتها بين قوسين كذا. 26. خرجت الآثار وجعلتها بين علامتين كذا. 27. وضعت الحدود والمصطلحات والأسماء داخل علامتي تنصيص خاصة بها تميزها عن بقية النص. 28. عزوت الأبيات الشعرية إلى قائلها كما أحلت ذلك على أهم المصادر الشعرية. 29. وضعت الجمل الاعتراضية والظروف داخل شرطتين ليمكن بذلك ربط أجزاء الكلام بعضه ببعض. 30. ترجمت لكل علم ورد في النص ترجمة مختصرة مبينا في ذلك الاسم واللقب والكنية وتاريخ الولادة والوفاة وأهم مصنفاته والإشارة إلى مصادر ترجمته. 31. إذا ذكر عدة آراء فإني أجعل كل رأي في سطر مستقل، وكذلك الأدلة أجعل كل دليل في سطر مستقل ليسهل على القارئ فهم النص. 32. قمت بالتعريف بالطوائف والفرق والمذاهب التي تعرض لها ابن قدامة. 33. إذا بحث مسألتين أو عدة مسائل في فصل واحد فإني أقوم بفصل ذلك والإشارة إليه في الهامش. 34. عملت فهارس عامة في الكتاب، وهي فهرس الآيات، فهرس الأحاديث، فهرس الآثار، فهرس الأشعار، فهرس الأماكن، فهرس الأعلام، فهرس الطوائف والفرق، فهرس للمسائل الفقهية، فهرس المصادر والمراجع التي رجعت إليها في الدراسة والتحقيق والتعليق، ووضعت فهرسا لموضوعات كل مجلد، ثم وضعت فهرسا عاما وشاملا لجميع ما جاء في الكتاب. هذا وأنا لا أدعي في عملي هذا في هذا الكتاب العصمة في كل ما قمت به، فإن ذلك لا يتحقق ولا يتيسر إلا لمن عصمه الله، ولكني بذلت جهدا أرجو ثوابه من الله العلي القدير في إخراج هذا الكتاب بصورة تكون قريبة من الصورة التي وضعها ابن قدامة إن لم تكن هي. والله أسأل أن يوفقنا إلى طاعته وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المحقق. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي، بين عامي 41 و500 هجرية إلى عام 2600 هجرية سنة وفاته. المجلد الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وفهما. الحمد لله العلي الكبير العليم القدير الحكيم الخبير، الذي جل عن الشبيه والنظير، وتعالى عن الشريك والوزير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله على رسوله محمد البشير النذير السراج المنير المخصوص بالمقام المحمود والحوض المورود في اليوم العبوس القمطرير، وعلى أصحابه الأطهار النجباء الأخيار، وأهل بيته الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وخصهم بالتطهير، وعلى التابعين لهم بإحسان والمقتدين بهم في كل زمان. أما بعد، فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه ودليل كل قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل قول على المختار، ونبين من ذلك ما نرتضيه ونجيب من خالفنا فيه. اختلف في المقام المحمود، والقول الصحيح أن المقصود بالمقام المحمود

وسمى النحويون الأول مفردة والثانية جملة، وينبغي أن يعرف البسيط قبل مركبه، فإن من لا يعرف المفرد كيف يعرف المركب، ومن لا يعرف العالم والحادث كيف يعرف أن العالم حادث. ومعرفة المفردات قسمان: أولي، وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب كالموجود والشيء، ومطلوب، وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصل. والضرب الثاني قسمان أيضا: أولي كالضروريات، ومطلوب كالنظريات. فالمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد، والمطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهان، فلذلك قلنا مدارك العقول تنحصر فيهما. فصل. والحد ينقسم ثلاثة أقسام: حقيقي ورسمي ولفظي. فالحقيقي هو القول الدال على ماهية الشيء، والماهية ما يصلح جوابا للسؤال بصيغة ما هو. فإن صيغ السؤال بشيء يتعلق بأمهات المطالب، وصيغوه أربعة: أحدها هل، يطلب بها إما أصل الوجود وإما صفته، والثاني لما، سؤال عن العلة جوابه بالبرهان. فإن صيغ السؤال التي تتعلق بأمهات المطالب أربعة: أحدها هل، يطلب بها إما أصل الوجود وإما صفته، والثاني لما، سؤال على العلة جوابه بالبرهان، والثالث أي، يطلب بها تمييز ما عرف جملته، والرابع ما، وجوابه بالحد. وسائر صيغ السؤال كمتى وأيان وأين يدخل في مطلب هل، إذ المطلوب به صفة الوجود، والكيفية ما يصلح جوابا للسؤال بكيف، والماهية تتركب من الصفات الذاتية، والذاتي كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولا لا يتصور فهم معناه بدون فهمه، كالجسمية للفرس واللونية للسواد، إذ من فهم الفرس فهم جسما مخصوصا، فالجسمية داخلة في ذات الفرسية دخولا به قوامها في الوجود. والعقل لو قدر عدمها بطل وجود الفرس، ولو خرجت عن الذهن بطل فهم الفرس. والوصف اللازم ما لا يفارق الذات، لكن فهم الحقيقة غير موقوف عليه، كالظل للفرس عند طلوع الشمس، فإنه لازم غير ذاتي، إذ فهم حقيقة الفرس غير موقوف على فهمه، وكون الفرس مخلوقة أو موجودة أو طويلة أو قصيرة كلها لازمة لها غير ذاتية، فإنك تفهم حقيقة الشيء وإن لم تعلم وجوده. وأما الوصف العارض فما ليس من ضرورته أي يلازم، بل تتصور مفارقته، إما سريعا كحمرة الخجل، أو بطيئة كصفرة الذهب. والصبا والكهولة والشيخوخة أوصاف عرضية، إذ لا يقف فهم الحقيقة على فهمها وتتصور مفارقتها. ثم الأوصاف الذاتية تنقسم إلى جنس وفصل. فالجنس هو الذاتي المشترك بين شيئين فصاعدا مختلفين بالحقيقة، ثم هو منقسم إلى عام لا أعم منه، كالجوهر ينقسم إلى جسم وغير جسم، والجسم ينقسم إلى نام وغيره، والنام ينقسم إلى حيوان وغير حيوان، والحيوان ينقسم إلى آدمي وغيره، وإلى خاص لا أخص منه كالإنسان، ولا أعم من الجوهر إلا الموجود وليس بذاتي، ولا أخص من الإنسان إلا الأحوال العرضية من الطول والقصر والشيخوخة ونحوها. والفصل ما يفصله عن غيره ويميزه به، كالإحساس في الحيوان فإنه يشارك الأجسام في الجسمية، والإحساس يفصله عن غيره. فيشترط في الحد أن يذكر فيه الجنس والفصل معا، وينبغي أن يذكر الجنس القريب ليكون أدل على الماهية، فإنك إن اقتصرت على ذكر البعيد بعدت، وإن ذكرت القريب معه كررت. فلا تقل في حد الآدمي جسم ناطق، بل حيوان ناطق، وقل في حد الخمر شراب مسكر، ولا تقل جسم مسكر. انتهى الشريط الأول من كتاب روضة الناظر، وله بقية على الشريط الثاني.